بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مما يعز علي في هذا المقام أن يكون هذا الدرس هو آخر درس في سلسلة الآداب الشرعية، ولعل فرصة تتاح إن شاء الله لإكمال هذه الآداب في مناسبة قادمة. وفي ختام هذه السلسلة في هذه الأيام، لعلنا نتم الكلام على بعض أبيات القصيدة التي ابتدأنا فيها، وهي قصيدة ابن عبد القوي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا بعض أبيات هذه القصيدة العظيمة فيما سبق، ونختار أبيات أخرى من النصف الثاني من هذه القصيدة لشرح بعضها والتعليق عليها. يقول رحمه الله تعالى: ويشرع للمرضى العيادة، فأتهم تخذ رحمة تغمر مجالس عودي، يعني أن العيادة للمريض مشروعة، فأتهم فإنك تمشي في الرحمة وتخوض فيها في ذهابك ومجيئك، وتكون مغمورا أثناء جلوسك فيها. تغمر مجالس عودي، والعود جمع عاد. فسبعون ألفا من ملائكة الرضا تصلي على من عاد ممتن إلى الغد، إذا عاده في المساء صلوا عليه إلى الصباح، وإن عاده في أول اليوم واصلت عليه إلى الليل الصلاة فأسنده. إذا عاده في الصباح واصلت الملائكة عليه الصلاة إلى الليل، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المقصود بقوله فأسندي، يعني أسند الحديث في عيادة المريض والأجر فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم مغبا عده خفف، ومنهم الذي يورث التطويل من متورده. من المرضى من يكون مغبا يعاد يوما فيوما، ومعنى الغب قيل هو من غب الإبل، أنها تشرب يوما وتترك يوما. فقوله فمنهم غبا مغبا عده، يعني عده يوما وتركه يوما. وقال بعضهم إذا أراد أن يكون غبا يعني يوما في الأسبوع. فمنهم مغبا عده خفف، لا تطل الجلوس عنده. ومنهم يعني ومن المرضى الذي يؤثر التطويل من متورده. المتورد هو طالب الورود وهو العائد، يطلب ويحب التطويل من الذين يقدمون عليه. إذن المرضى يختلفون، بعضهم يريدك أن تطيل عنده وتزوره كل يوم، وبعضهم قد يمل ويتعب من كثرة الزيارة والإطالة، ولذلك لا بد من مراعاة الحال. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وفكر وراعي في العيادة حال من تعود، ولا تكثر سؤالا تنكدي. لا تكثر السؤال عن المريض متى جاءك المرض وما هو شعورك وكيف حالك ونحو ذلك، كما يفعل بعض طلاب الطب مع المرضى. ولا تكثر سؤالا تنكدي، تنكد على المريض. ومكروه استئناننا أهل ذمة لإحراز مال أو لقسمته شهدي، يعني يكره أن نجعل الأمانة عند أهل الذمة لأنهم أعداؤنا في الدين فلا يؤتمنون. نعم، إن منهم أملا من أهل الكتاب من أنت أمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة تريد الإقامة عليه باستمرار. ومكروه استئناننا أهل ذمة لإحراز مال، يعني لحفظه، أو لقسمته شهدي، أي اشهد بذلك واعتقده ولا تعدل عنه، فإنه يكره أن نستأمنهم وأن نستعملهم في قسمة الأموال، وأن نجعل من يوزعون الرواتب مثلا. ومكروه استقبابهم لا ضرورة وما ركبوه من دواء موصدي. ويكره أيضا أن نستعمل النصارى واليهود وأهل الكتاب أهل الذمة، ولو كانوا أهل الذمة، أن نستعملهم في الطب ونذهب إليهم، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة فلا بأس بذلك. ولذلك قال رحمه الله: ومكروه استقبابهم لا ضرورة، يعني في حال الضرورة لا يكره ذلك، وما ركبوه من دواء موصدي، الموصل المنسوج والمركب. الدواء يعني أيضا يكره اللجوء إليهم في تركيب الأدوية وأخذ الأدوية منهم، فإنه قد يخلطون معها أشياء من المسمومات أو النجاسات، لأنهم قوم لا دين لهم صحيح، فربما جعلوا فيها سموم من باب الخيانة أو جعلوا فيها أشياء من النجاسات لأنهم لا يحترزون على النجاسات. وكثير من الأدوية المركبة فيها نجاسات أو مأخوذة من النجاسة، أو ربما يكون فيها أشياء مما يستر. وإن مرضت أنثى ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل أجزه ومهدي. إذا مرضت أنثى من المسلمين طببتها أنثى مسلمة، فإن لم توجد أنثى مسلمة فطبيبة كافرة، فإن لم يوجد قال ولم يجدوا لها طبيبا سوى فحل. قال في الشرح يعني لو كان خصيا أو كان خنثى فهو أولى من الفحل الذكر، لكن إذا لم يوجد إلا هو الطبيب الذكر الفحل أجزه يعني أجز تطبيبه للمرأة للضرورة، ويقدم الطبيب المسلم على الطبيب الكافر. سوى فحل أجزه ومهدي. ويكره حقن المرء إلا ضرورة. الحقن إيصال الدواء من المخرج إلى الجوف بالحقنة. ويكره حقن المرء إلا ضرورة لكون فيها شيء من التعذيب وكشف العورة، لكن لو احتاج للحقنة الحقنة عن طريق المخرج وليست الحقنة في الوريد مثلا أو غيرها. ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدي، يعني الحاقن الذي يضع الدواء أو الحقنة في الشرج مثلا ينظر على قدر الضرورة ولا يتعدى. كقابلة حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء في التولد، ومثل الحاقن الذي يحتاج إلى النظر إلى العورة لوضع الحقنة مثله في إباحة النظر للحاجة والضرورة، مثله قابلة، القابلة التي تولد حل لها نظر إلى مكان ولادات النساء، مكان ولادة المرأة في العورة الكبرى خروج الولد في التولد يجوز لها النظر إليها في حال الولادة. ويكره إن لم يسر قطع بواتر وبط الأذى حل كقطع مجود، وكذلك قطع البواسير، ولكن إذا لم يكن يسري ولم يكن يضر فلا بأس به. وبط الأذى مثل الدمامل والقروح إخراج ما فيها من الصديد إذا كان الذي يخرجها جيدا لا يضر، لأن بعض الناس قد ينبشها فتضر. لآكلة تسري بعضو أذنه إن تخافن عقباه ولا تتردده. إذا أصاب الداء أو الآكلة أصابت عضوا واحتاجوا إلى بتره أذنه يعني اقطعه ابتره. إن تخافن عقباه يعني سريان الداء إلى مواضع أخرى في الجسد. إن تخافن عقباه ولا تتردده، مثل بعض الأمراض كالسرطان أو غيرها، وإذا أصابت الداء عضو وكان ينتشر يضطرون في بعض الأحيان لقطع العضو، فما حكم قطعه؟ الجواب لا بأس بذلك لأجل المصلحة العظيمة في قطع أو درء المفسدة الكبيرة، ويلف ويدفن. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، يعني اكره الكي قبل المرض، أما بعد المرض إذا حصل فلا بأس به. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرهن، وعنه على الإطلاق غير مقيد. يعني جاء أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بكراهية الكي على كل حال، لكن نقول الكي إذا لم يكن له حاجة لا يستعمل، فإذا صار له حاجة فإن وجد ما يغني عنه يترك، لأن فيه استعمال النار وفيه نوع من المثلة لأنه يشوه مكان الكي، ولذلك لا يستحب فعله، لكن إن دعت الحاجة إليه ولم يكن إلا هو آخر الدواء الكي فلا بأس بذلك. وقبل الأذى لا بعده الكي فكرها، وعنه على الإطلاق غير مقيد. وفيها عدا الأغنام قد كره الخصى لتعذيبه المنهي عنه بمسنده. وفيما عدا الأغنام ينهى عن الخطاء قطع الخفيتين، لكن في الأغنام يباح، والسبب أنه يكون أطيب للحمها. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوئين خفيين، فقطع خفيتيه لهذا لا بأس به لأجل طيب لحمه وما ينتج عنه من المصلحة، لكن غيره لا يقطع. ولذلك فقال: وفيها عد الأغنام قد كره الخطى لتعذيبه. لماذا لا يجوز الخطى؟ لأن فيه تعذيب وفيه مثله. لتعذيبه المنهي عنه بمسنده. المسند الحديث المسند مثل حديث الصحيحين: لعن الله من مثل بالحيوان. وقطع قرون والآذان وشقها بلا ضرر تغيير خلق معود. وأيضا مما ينهى عنه قطع القرون، قرون الشاة مثلا أو الخروف، والآذان أيضا لا تقطع، لأن الشيطان قال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. وشقها، شق الأذن، بلا ضرر تغيير خلق معود. لماذا لا يقطع قرنها ولا يشق أذنها؟ لأنه من تغيير خلق الله، وإليه الإشارة بقوله: تغيير خلق معود، يعني خلق المعتاد، لا نفعله لأجل أن لا نغير خلق الله. ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتد. انتقل رحمه الله لبيان بعض ما يتعلق بأحكام قتل الحيوانات. قال: ويحسن في الإحرام والحل، في الحل والإحرام، قتل ما يضر، قتل كل ما يضر، سواء كنت محرم غير محرم، في حدود الحرم خارج حدود الحرم، يجوز لك قتل ما يضر بلا نفع، لأن الحيوانات على ثلاثة أقسام: منها ما ينفع بلا ضرر، ومنها ما يضر بلا نفع، ومنه ما ينفع ويضر، وسيأتي حكم كل واحد من هذه الثلاثة. قال: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرتد. والنمر أو النمر ضرب من السباع، فيه شيء شبه من الأسد معروف، غير أنه شرس جدا، لا يملك نفسه عند الغضب، وربما قتل نفسه من شدة الغضب، هذا يجوز قتله في الحل والحرم. والمرثد، ما هو المرثد؟ نعم، ها؟ لا، المرثد اسمه من أثناء الأسد، والأسد معروف أن له عند العرب أكثر من 500 اسم، ومن أشهر أسمائه عندهم أسامة والحارث وحيدرة والهزبر والضرغام والضيغم والعنبس والغضنفر وقسورة والهرماس والليث. ومرثد هنا من أسماء الأسد. ولذلك قال: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثد. فالأسد ما يباح قتله لأنه من السباع الضارية المعتدية، لكنه إذا ترك فريسة لا يعود إليها، وإذا ولغ الكلب في ماء لا يشربه، عنده أنفة لا يشرب من الكلب الذي ورغ فيه الماء. قال: وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد. يعني الغربان يجوز قتلها مثل الغراب الأبقع، لكن إذا كان من غراب الزرع لا يجوز قتله للمحرم، لأنه من الصيد لجواز أكله. فغراب الزرع منقاره أحمر فلا يصيده المحرم، وإنما الذي يقتله المحرم الغراب المعروف، الغراب الذي لا يكون في الزرع. غربان غير، طبعا الغراب سمي غرابا لأنه أسود، غرابيب سود. وغربان غير الزرع أيضا وشبهها، ما الذي يشبه الغراب مما يقتل؟ مثل الحدأة والقنفذ، هذا يباح قتله للحل والمحرم. والقنفذ خبيث لا يؤكل، صحيح أنه لا يؤكل، لا يجوز أكله ولو ذكي. كذا حشرات الأرض دون تقيد، طبعا الحشرات كثيرة مثل الصرصور وغيره، حشرات مؤذية. ضرب لها أمثلة في البيت الذي بعده فقال: كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. فالبق معروف البعوض، والبرغوث معروف أيضا هو من الحشرات التي لها أداة تمص بها الدم، حتى أن بعض الظرفاء قال لا تسب البرغوث إن اسمه بر وغوث لك لا تدري. فبره مصد دم فاسد، وغوثه الإيقاظ لصلاة الفجر. طيب، كبق وبرغوث وفأر وعقرب، الفأر والجرذان والعقارب، وهي من أفتك ما يدب على الأرض، حتى أن تقتل الحية كم هل تهلك الأفاعي بسموم العقارب. ومنها أنواع إذا لدغت إنسانا تساقط لحمه تناثر. وجاء قتله في قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدعه مصليا ولا غيره. وجاء أنه أن عقربا لدغت النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أن عقربا لدغت أحد أصحابه، فأراد صاحب له أن يرقيه فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فأذن له وقال استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. فالرقية من سم العقرب مشروعة. قال كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر. الدبر جمع دبور وهو الزنبور، يعني الزنابير. الدبر هي الزنابير. وقد جاء في الحديث الصحيح أن عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه لما قتله المشركون أرادوا أخذ جثته، وكان قد دعا الله أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فأرسل الله الدبر فحماه فأظله، فجاءوا لأخذوه فلم يستطيعوا، لم يستطع المشركون أخذ جثته لأن الدبر الزنابير قد أظلته، فلا يستطيع مد أيديهم إليه. فالزنبور مما يحل قتله إذن، وربما يجتمع على رجل فيقتله. وقد ذكروا قصة أن رجلا كان مع صحبة فسب أبا بكر وعمر، فبعد حين جاءت الزنابير إليه، فاجتمعت زنابير كثيرة عليه، فاستغاث بهم فأرادوا أن يغيثوه، فاتجهت إليهم فنفروا عنه حتى مات، قتلته حتى مات. قال ثم جاء زنبور منها على أحدنا فلم يصبه بشيء، فعلمنا أنها مأمورة. قال ودبر وحيات وشده المعدد. والحيات يجوز قتلها أيضا للمحرم وغير المحرم، وسيأتي بعض الاستثناءات. وشده المعدد ما أشبه الأشياء التي تشبه ما عددناه قبل قليل يجوز قتلها، كالوزر مثلا. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسده. فإذا قتل النمل منهي عنه إلا إذا صار مؤذيا يجوز قتله، مثل أنه يقرص يكون له قرصة مؤذية. وهذا أنواع النمل أنواع، منه ما يكون له قرصة مؤذية، ومنه ما يكون ليس بمؤذن، ومنه ما يدخل في الطعام ويفسد، ومنه ما يكون ليس له أذى أو مسالم. فإذا كان النمل مؤذيا سواء بقرصته أو بإفساده للطعام ودخوله فيه ونحو ذلك فإنه يجوز قتله. ولذلك قال ويكره قتل النمل، لأن الحديث نهى عن قتل أربع: النمل والنحل والهدد والصرص. قال ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به فإنه لا يكره، وكرها بالنار إحراق مفسده. فإذا بالنار لا تحرق الحيوانات ولا ذات الأرواح، ينهى عن إحراق كل ذي روح لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولو قيل بالتحريم، تحريم الإحراق أكثر من الكراهية، ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعده. يعني لو قيل أنه لا يجوز التحريق بالنار إلا إذا كان مؤذيا لا يزول إلا بالإحراق، ربما لا يزول أذى إلا بالإحراق أو بتدخينه، لم يزل إلا به يعني إلا بالتحريق، ما يزل هذا الأذى إلا بالتحريق جاز. ولو كنا بجوازه قال الناظم لم أبعده، يعني لم أبعد عن الحق. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وفردان طير قتل ذين وهدهد. فإذا نهى الشرع عن قتل الضفدع لما رواه أحمد وأبو داود أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع أن يجعلها في الدواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. إذا لا يجوز استعمال الضفدع أخذ شيء منه للدواء، الذين يركبون الأدوية ما يأخذ من الضفادع شيء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، جاء أن نقيقها تسبيح لكنه لا يصح والله أعلم. فلما كان ليس منها فائدة، يعني لا هي تؤكل ولا يستخرج منها دواء، فلماذا تقتل؟ فلا تقتل إلا إذا كانت مؤذية، لكن الأحوال العادية لا تقتل. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير قتل ذين وهدهد. صردان جمع صرد، والصرد نوع من الطيور لا يؤكل لحمه، فكان قتله من باب العبث ولذلك يترك. وعموما لا يجوز العبث بقتل الدواب عموما، إما أن يكون في فائدة من قتله كالصيد أو الأكل، أو يكون في دفع ضرر، وإلا لا تقتل، لا نقتل أي بهيمة بدون سلم للتسلية مثلا. وصردان طير قتل ذين وهدهد، يعني قتل الضفدع والصرد لا تقتل، والهدهد أيضا. ما هي كنية الهدهد؟ مش كنية أبو الأخبار، كنيته أبو الأخبار، هو الذي جاء لسليمان عليه السلام: إن جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم الآيات. قال: ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فاحضر إذا غير مفسد. فإذا الهر لا يقتل، هذا الدف والسنور والقط، إلا إذا صار مؤذيا كأكل الفراخ وكسء القدور، فإن بعض قد تؤذي بأكل الفراخ وكسء القدور قلب القدور. وإن ملكت، يعني بعض الناس يقول عندنا قطة تؤذينا، أو عندنا بس يؤذينا، عندنا هر يدخل علينا فيؤذينا، واحترنا معه وخرجناه خارج البيت ورجع ويلد عندنا ويؤذينا بنسمه وأولاده ونحو ذلك، فهذا يؤخذ يرمى بعيد لا تقتله، لكن لو من دفع شره إلا بالقتل، كأن يكون مما يخمش ويفعل أشياء المؤذية والضارة بالأطفال، وربما مات طفل بسبب أن قطا كبيرا جلس على وجهه حتى خنقه فمات، فإذا قد يكون القط مؤذي ندفعه نطرده، ما في فائدة، إلا بالقتل يقتل في نهاية المطاف. وإن ملكت، إن ملك القط فاحذر، يعني لا تقتله إذا صار ملكا للغير، إذا كان غير مفسد فإذا كان مفسد يقتل. قال: وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. مما ينهى عنه أيضا قتل حيات البيوت، إذا لم تنذرها ثلاثا وتقول اذهب سالما غير معتدي. طبعا حيات البيوت هذه فيها كلام طويل، بعض العلماء يرى أنه لا يجوز قتل حيات البيوت إلا بعد إنذارها في أي مكان، بعضهم قال إن هذا خاص بالمدينة، بيوت المدينة لا تقتل حيات البيوت في المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جنا بالمدينة قد أسلموا. والجن منهم ما يكون على هيئة حيات، منهم ما يكون على هيئة، منهم ما يطيرون، منهم ما يحلون ويضعون مثل البادية، فصنف حيات وكلاب. طيب، ما دام الجن تتمثل بالحيات والكلاب، تكون حيات وكلاب، طبعا الكلب الأسود شيطان، هذا يقتل مباشرة، لكن الحية قد تكون جنا مسلما، قد تكون جنا كافرا، قد تكون حية أسعى عادية أصلية. فالآن العلماء بعضهم قال إن الحيات، حيات البيوت تنذر إذا وجدت في بيوت المدينة للحديث، وبعضهم قال في أي بيت في أي مدينة، حيات العوامل التي يقتلن في البيوت إذا وجدها لا يقتلها مباشرة، وإنما ينذرها. وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا، قد اختلفوا المعنى في الثلاث التي جاءت في الحديث، هل هي ثلاثة أيام ولا ثلاث مرات، هل ينذرها ثلاثة أيام كل يوم يقول أحرج عليك بالله أن تخرجي، أقسم عليك بالله أن تخرجي وتتركي بيتنا مثلا، لو كان جن يفهم طبعا، يفهم إن كان جنا مسلما فيغادر، وإن لم يغادر فهو شيطان فاقتله، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اختلفوا هل هي ثلاث أيام أو ثلاث مرات. ثم إن الإنسان لو أنذرها ثلاثا ولم تخرج، ولو أنذرها ثلاثا ولم تخرج ثلاث مرات مثلا ما خرجت، ما هو ملزم أن يبقيها في البيت، ممكن يدخلها في كيس أو شيء يحاصرها ويرميها برا، ويرميها بعيدا، يعني لا يقتلها. يعني واحد لو واحد قال أنا أنتظرها حتى تذهب تدخل في المفتاح ولا أدري أين تذهب، وقد تكون أفعى عادية وليس لها علاقة بالجن، فماذا أفعل؟ هل أترك؟ نقول أنت لست ملزما لإبقائها في البيت، لكن أنت تنهى عن قتلها فقط حتى تنتهي الثلاث المهلة، إذا وجدتها بعد ذلك تقتلها ولا حرج. هذا حيات البيوت، وقتلك حيات البيوت ولم تخرج ثلاثا لتذهب سالما غير معتدي. طبعا جاء في ذلك قصة أن رجلا من شباب الأنصار كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شابا قويا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الشاب أن يذهب قال أمره أن يأخذ معه سلاحه، قال إني أخشى عليك وأخاف عليك. فلما جاء إلى بيته وجد امرأته عند باب الدار خارجة، وكان رجلا له غيرة قوية، فهم أن يضربها بهذا الرمح فيقتلها، يقتل المرأة الطالعة خارج البيت من غير حجاب. فقالت أصبر وادخل فانظر ما الذي أخرجني. فدخل فوجد حية عظيمة قد تكومت، فانتظمها برمحه قتلها، انتظمها بالرمح فانقلب، ثم ركز على الحائط فانقلبت عليه فلسعته، فلا يدرى أيهما أول موت، الحية أم الفتى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال إن جنا بالمدينة أسلموا، فالمهم أنه إذا وجدها يزيرها ثلاثا، يقول اختم عليك بالله ثلاثا أن تخرجي وتدعي هذا البيت، ونحو ذلك من العبارات. فإن كانت جنا مسلما خرجت وما أدت، وإن كانت شيطانا عفت فاستحقت القتل. ونفس فيتين اقتل وأبثر حية وما بعد إيذان سرى أو بفجفج. هناك حيات تقتل مباشرة سواء كانت في البيت أو خارج البيت. زق فيتين نوع من معين من الحيات له خطان على ظهره، خطان متوازيان، قيل خطان أبيضان وقيل خطان أسودان، هذا يسمى زق فيتين، يسمى زق فيتين، يقتل مباشرة لا بإنذار ولا بشيء، يقتل مباشرة. وأبتر حية، هذا نوع من الحية، الحية البتراء الأبتر عظيم النهاية، الحية تكون في العادة يعني غليظة من فوق والمنتصف، ثم في النهاية تدق حتى يكون لها ذنب أو ذيل دقيق في النهاية. الحية الأبتر هذا كأنه مقطوع الذنب، يعني من جهة الذنب في النهاية غليظ كأنه مقطوع الذيل، هذا يقتل مباشرة. السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث الصحيحين فإنهما يسقطان الحبلى أو يسقطان الحبل، يعني المرأة تدهر تسقط الولد الذي في بطنها بمجرد رؤيته. وكذلك يلتمسان البصر، قيل إنه بمجرد النظر إليه يعمي، وقيل إنه يستهدف بصر الإنسان عند اللسع، يستهدف بصر الإنسان، ففيه قوة سمية تسبب العمى. ونظرا لضرره ولأن الجن المسلم لا يتمثل بهذا النوع، ولذلك يقتل مباشرة. ما هما؟ غط فيتين والأبثر. قال وغط فيتين يقتل وأبثر حية، هذان النوعان. وما بعد إذان ترى، إذا أذنت ثلاث مرات ورؤية بعدها أقتل، أو بفدفدي، الفدفد هي الفلاح، فالحيات الفلاح تقتل مباشرة لا عندهم تحريج ولا قسم ولا شيء. فالحكم إذن بالتحريج خاص بحيات البيوت، ويستثنى من حيات البيوت ذو الطفيتين والأبثر. وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. انتقل الآن إلى نوع من الحيوانات الذي فيه نفع وضر، نفع من جهة وضر من جهة. وما فيه إضرار ونفع كباشق، وهذا يعني مثل البازي، مثل الصقر الباشق، هذا الذي فيه ضرر ونفع قد يكون أحيانا يؤنس ويستوحش أحيانا، وإذا صار أنيسا صاد ونفع صاحبه، إذا صار مستوحشا آذى الباشق حاله. فهذا يكون تكون أنت مخيرا في قتله وتركه. وكلب وكذلك الكلب، وفهد لاقتصاد التصيد، فإن الكلاب والفهود يمكن أن تدرب للصيد، الفهود يمكن أن يصاد بها، الفهود الفهد يمكن أن يدرب للصيد فيجوز الصيد به. فهذا إذا صار نافعا يترك، إذا صار مؤذيا يقتل. مثل الكلب الأسود يقتل لأنه شيطان، والكلب العقور الذي إذا عض صاحبه وأصاب بداء الكلب هذا أيضا يقتل لضرره. إذا لم يكن ملكا فأنت مخير، إذا لم يكن يملك أحد غيرك أنت مخير بين قتله وتركه. وإن ملكت فاحذر، إن ملكت لا تقتلها لأنها يعني ملك لغيرك، وإن تؤذي فاقدد أي اقتلها إذا آذت. ثم قال رحمه الله: ويكره نفخ في الغدا وتنفس وجولان وأيد في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهي في اتحاد قد عفي في التعدد. سبق في أداب الطعام من الإنسان يأكل ما يليه، فإذا كان الطعام مختلفا كالفاكهة المتنوعة فيجوز أن يأخذ مما لا يليه. وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكره ومتكئا زدي، فالأكل والشرب والأخذ والإعطاء باليسار من فعل الشيطان فلا تفعله. وأكلك بالثنتين والأصبع كرها، بالأصبع الواحدة كبر والثنتين والثلاث السنة. ومع أكل شيء العرف رائحة الكريهة إتيان مسجدي، لا تأتي المسجد إذا أكلته. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي، فإذا باليمنى لا تخرج الأوساخ ولا تباشر النجاسات ولا تخرج ما في أنفك. كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره شهده، فإذا خلع النعل، إذا خلع نعل يبدأ بأي شيء باليسرى، وإذا انتعل بأي شيء باليمنى. والاتكاء على اليد اليسرى وإلقاء خلف الظهر قد ورد النهي عنه في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. إلقاء اليد اليسرى خلف الظهر والاتكاء عليها. ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد، يعني إذا كان له شركاء فيه، أما إذا كان يأكل لوحده فلا بأس، وتقدم في أداب الطعام. وكن جالسا فوق اليسار وناصب اليمين وبسمل ثم في الانتهاء احمدي. ويكره سبق القوم للأكل نهمة، ولكن رب البيت إن شاء يبتدي. ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه للإسراف والثلث أكله. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغدا وبعد ابتلاع فني، والمضغ جودي، يعني تجويد المضغ من أداب الطعام. ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتسرد. وغسل يد قبل الطعام وبعده، ويكره بالمطعوم غير مقيد، يعني لا تغسل يدك بالأشياء المطعومة، أما الماء فهو للغسل. وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي، نهي عن عيب الطعام. ولا تشرب من في السقاء وسلمة الإنا وانظر نفيه ومطا تزردي، يعني لا تشرب من فم الإناء المكسور لأنه يجرح الفم، لا تشرب من فم الإناء المكسور، لا تشرب من فيه ولا من سلمته، الشرب من فيه يسبب رائحة نتنة وإيذاء من بعدك، واختلاط الشراب بما يغير رائحته، وإذا شربت من فيه قد يكون فيه حشرة بداخل هذه القربة، ولذلك لا تشرب من الفم مباشرة حتى لا تدخل الجوف. فهذه من فوائد عدم الشرب من فيه الإناء، أن لا تنتنه فتؤذي من بعدك، وأن لا يكون فيه حشرة مثلا فتبتلع معه. وأما السلمة المكسورة فلا تشرب من السلمة المكسورة، فإن مجتمع أوساخ وقد يكون فيها جراثيم أيضا، وكذلك ربما جرح فمه، فالنهي عن الشرب من فم الإناء المكسور أيضا. وانظرن فيه يعني تأكد أن لا يكون فيه حشرة ونحوها. ومصا تزردي يعني لا تعبه عبا، ولكن ارشفه رشفا رقيقا ومصه مصا، فإنه أهنأ وأمرأ. ونحي الإناء عن فيك إذا شربت الشربة الأولى نحيه عن فيك، لا تتنفس فيك، ونحي الإناء عن فيك واشرب ثلاثة، هو أهنى، هو أهنى وأمرى ثم أروى لمن صدي. ولا قال ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيده. إذن أي لباس شهرة ينهى عنه، اللباس الذي يتميز به الإنسان عن سائر الناس، اللباس الذي يلفت الأنظار هذا لباس شهرة، هذا متوعد صاحبه يوم القيامة أن يلهب فيه النار، لباس الشهرة. وبالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تلبس ما يصف الجلد، ما يصف الجلد إلا الزوج والسيد إذا كان سيد الأمة، وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور وحال بين أردى وأجود، لا تلبس غالي جدا ولا تكون رديا جدا. وأحسن ملبوس بياض لميت، لبس البياض سنة للحي والميت. وأحسن ملبوس بياض لميت وحي فبيض مطلقا لا تسوده، فلبس البياض سنة. وأحمر قان والمعصر فكرهن للبس رجال حسب في نفس أحمد. فإذا لبس الأحمر للرجال منهي عنه، الأحمر القاني، أما إذا كان أحمر مخطط فلا بأس. لبس النبي عليه الصلاة والسلام لبس حبرة أو إزارا فيه أو ثوبا فيه خطوط مخطط. أما الثوب الأحمر القاني لا يلبسه الرجل، يلبسه المرأة. نعم الرجل ما يلبس الأحمر القاني، لا بدلة رياضة ولا غيرها. أما إذا كان مخلوطا بغيره فهذه الأغطية للرأس مخلوطة بالبياض فلا تدخل في ذلك. والمعصر من ثياب المشركين المصبوغ بالعصفر، المعصر هذا لا يلبس أيضا للرجال وهو من ثياب النساء. قال رحمه الله ويحرم ستر أو لباس الفتى الذي حوى صورة للحي في نص أحمد. فالثوب الذي فيه صورة من ذوات الأرواح لا يجوز لبسه، لا للصغار ولا للكبار، لا للنساء ولا للرجال. الثياب اللي فيها صور ذوات الأرواح لا يجوز لبسها. وأطول ذيل المرء للكعب والنساء بلا الأذن شبرا أو ذراعا لتزدد. بالنسبة للرجل لا يلبس تحت الكعبين، بالنسبة للمرأة ترخي شبرا أو ذراعا لأجل عدم انكشاف الساقين عند هبوب الريح أو عند طلوعها ونزولها مثلا. فيرخص للمرأة أن ترخي ذيلها شبرا أو ذراعا من الخلف حتى إذا هبت الريح ما تكشف شيئا من عورتها. وأشرف ملبوس إلى نصف ساقه وما تحت كعب فكرهنه وصعدي، فصعد فوق الكعبين، وأحسنه إلى منتصف الساق. وللرسل كم المصطفى فإن ارتخى تناهى إلى أقصى أصابعه قد. السنة الكم إلى الرسل، فإن تناهى إلى أطراف الأصابع لا بأس، لكن بعض الناس عندهم أكمام ذات أخراج وعمائم ذات أبراج، فهذه من أنواع الإسبال. في شيء اسمه إسبال الأكمام، إذا كانت الأكمام واسعة جدا فهذا من إسبال الأكمام فينهى عنه. وكذلك ما يلبس الواحد كما يغطي اليدين والأصابع وينفد، والسنة أن يكون إلى الرسل، ولو جاوزه لا حرج، لو جاوزه قليلا لا حرج. قال رحمه الله ويحسن تنظيف الثياب وطيها ويكره معقول الغنى لبسك الردي. تنظيف الثياب وطيها مستحسن، وإذا كنت غني لا تلبس الردي، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ومن يرتضي أدنى اللباس تواضعا، الذي يتواضع في لباسه، سيكسى الثياب العبقريات في غد يوم القيامة، يكسوه الله من الحلل ما شاء لأنه تواضع. وقل لأخ نبلي وأخلف ويخلف الإله كذا، قل عش حميدا تسددي. ما هي الأذكار التي تقال لمن لبس ملبوسا جديدا؟ أبلي وأخلق، أبلي وأخلق ويخلف الله. وإذا كان ثوبه قديما تقوله عش، البس جديدا وعش حميدا ومستهيدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر. ولا بأس في الخاتام من فضة ومن عقيق وبلور وشبه معدد. إذن يجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجال ولو كان في فص من عقيق أو بلور فلا بأس بذلك. ويكره من صفر يعني خاتم النحاس، رصاص خاتم الرصاص، حديدهم خاتم الحديد، يكره هذا للرجال. ويحرم للذكران خاتم عسجد، يحرم على الذكر أن يلبس خاتما من الذهب. ويحسن في اليسرى كأحمد وصحبه، ويكره في الوسطى وسبابة اليمين. إذا لبست الخاتم باليمين أو لبسته بالشمال كلاهما وارد في السنة. وأين تضعه؟ في الخنصر أو البنصر، لا تضعه في الوسطى ولا السبابة، فقد ورد النهي عن ذلك كما جاء في صحيح مسلم في النهي عن لبس الخاتم في السبابة أو الوسطى والتي تليها، فلا تلبس في السبابة، فلا تلبس في الوسطى ولا السبابة، البس في الخنصر أو البنصر. ويحسن في اليمنى ابتداء انفعاله، وفي الخلع عكس، وكره العكس ترشدي. فإذا عند الخلع تخلع اليسرى أولا ثم اليمنى، عند اللبس تلبس اليمنى أولا ثم اليسرى. ويكره مشي المرء في سرد نعليه اختيارا أصخ حتى لإصلاح مفسده. فإذا يكره للإنسان أن يمشي في النعل الواحدة، والسبب أنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن مشية الشيطان، فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، ولو انقطعت إحدى الفردتين اقتلعها، اقتلع السنتين حتى تصلح، تمشي بهما جميعا أو تحسينهما جميعا. وسر حافيا أو حاذيا، وامشي واركبا تمعدد واخشوشا ولا تتعودي. إذا من السنة أن الإنسان يمشي حافيا أحيانا لأجل أن يخشوش، وقوله تمعدد يعني كسب إلى معد بن عدنان، إلى معد الذي كان من عادته الرجولة والخشونة. ويكره في المشي المطيطة ونحوها، أي مشي فيها خيلاء تكره. مظنة كبر غير في حرب جحدي، إما في الحرب يجوز أن تتبختر وتتمخطر بين الصفين إغاظة للعدو. ويكره لبس الخف والأزر قائما، كذاك التصاق اثنين عريا بمرقده. لا تلبس الحذاء ما يحتاج إلى مؤونة في لبسه، لا تلبسه واقفا كالأحذية التي لها رباطات، قيل حتى لا يسقط، وقيل حتى لا يظهر قفاه ظهورا قبيحا، وقيل حتى إنه دليل على الكبر، فنزول إلى الأرض لربط الحذاء أحسن. فإذا الأحذية التي فيها رباطات ينهى عن لبسها قائما، السنة أن يجلس ويلبسها جالس. أما هذه الشباشب وهذه الأشياء التي تلبس تدخل الرجل فيها إدخالا وتمشي، فلا يحتاج إلى جلوس للبسها، فلا يحتاج إلى جلوس للبسها. ويكره لبس الخف والأزر قائما، كذاك التصاق اثنين عريا بمرقده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتصق اثنين عريا بمرقد واحد، لها أن يضطجع الرجلان ويتغطيان بغطاء ليس عليهما شيء من الثياب، وثنتين وافرق في المضاجع بينهم ولو إخوة من بعد عشر تسددي. يتأكد تفريق بين الأطفال في المضاجع حتى لا يقع الفساد بينهم، يتأكد عنك الله التفريق بين الأولاد في المضاجع سواء كانوا ذكورا أو أناثا أو إناثا. لا شك أن التفريق بين الذكور والإناث أوجب، ولكن حتى لو كان ذكورا بمفردهم بمعزل أو إناثا بمعزل أيضا يفرق بينهم في المضاجع، وبالذات بعد سن العشر. ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد حتى لا ينام وفيه زفر. قال ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. الذي ينام على سطح مال السور يمكن أن يكون عرضة للسقوط، لا يفعل ذلك حتى لا يسقط، فمن فعل فقد بريء منه العهدة. ويكره بين الظل والشمس جلسة ونوم على وجه الفتى المتمجد. إذن الجلوس بين الظل والشمس مجلس الشيطان لا تجد فيه، والنوم على البطن منهي عنه لأنها ضجعة أهل النار لا تضطجع هذه البدعة. ويحسن عند النوم نفض فراشه كما جاء في السنة، ربما كان في شيء أو حشرة، ونوم على اليمنى وكحل بأثمدي، لأن الكحل الأثمد هذا الأثمد الذي لونه يميل إلى الأحمر أو الأصفر أو البني هذا يجلو البصر، ولذلك الاكتحال بالأثمد مما يجلو البصر ويحسن النظر. وخذ لك من نصحي أخي نصيحة وكن حازما واحضر بقلب مؤيد، ولا تنكحا ممن تسمو فوقك رتبة تكن أبدا في حكمها في تنكده. إذا أردت أن تتزوج لا تتزوج واحدة أغنى منك أو أشرف منك أعلى رتبة منك، فإنها ستتطاول عليك تقول أنا كذا وأنت كذا. ولا طبعا ما هو شرط، لكن إذا كانت في العادة تتطاول عند عصور خلاف تذكرك بفضلها عليك في مال أو نسب، ولا ترغبا في مالها وأثاثها إذا كنت ذا فقر تذل وتطهدي. إذا كنت ذا فقر لا تأخذ منها، وهذا طبعا ليس أيضا بالضرورة أنه إذا أخذ منها لا بد أن تذله، لكن الإنسان يستغني أحسن. ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن أنواع من متعدد. أحسن لك ما تسكن عند أهل المرأة، اسكن لوحدك حتى لا تسمع شيئا من الأذى. وأيضا هذا ليس بالضرورة، قد يكون أهلها فيهم خير وطيبة وأنت محتاج فلا بأس. وكن حافظا إن النساء ودائعا عوان يعني أسيرات ضعيفات لدينا احفظ وصية مرشدي، ولا تطمعا في أن تقيم اعوجاجها فما هي إلا مثل ضلع مرددي. وخير النساء من سرت الزوج منظرا ومن حفظته في مغيب ومشهد، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها قصيرة طرف العين عن كل أبعد. تغض البصر قليلة الكلام دائما في البيت. عليك بذات الدين تغفر بالمنى الودود الولود الأصل ذات التعبد صاحبة الدين. ثم قال رحمه الله ولا يذهبن العمر منك سبهللا يعني فراغ بدون فائدة، ولا تغبنن بالنعمتين بل اجهدي الصحة والفراغ. فمن هجر اللذات نال المنى ومن أكب على اللذات عض على اليد ندما بعد الموت وقد فات الأوان. وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد. وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى فصاحبه تهجى من هداه وترشدي. وإياك والهماز إن قمت عنه والبذي فإن المرء بالمرء يقتدي. وحافظ على فعل الفروض بوقتها وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي. ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي. ومد إليه كف فقرك ضارعا بقلب منيب وادع تعطى وتسعدي. ولا تطلبن العلم للمال والرياء فإن ملاك الأمر في حسن مقصدي. وكن عاملا بالعلم فيما استطعته ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي. حريصا على نفع الورى وهداهم تنل كل خير في نعيم وأبدي. ادعو إلى الله وعلم الناس الخير. وإياك والإعجاب والكبر تحظى بالسعادة في الدارين فارشد وأرشدي. وها قد بذلت النصح جهدي وإنني مقر بتقصيري وبالله أهتدي. تقضت بحمد الله ليست زمينة هذه القصيدة، ولكنها كالدر في عقد خردي. يحار لها قلب لذيذ وعارف كريمان إن جال بفكر منضدي. ثم قال في آخر بيت هذه القصيدة وقد كملت والحمد لله وحده على كل حال دائما لم يقدبي. فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. ولولا عارف سفر لا أكملنا معكم إن شاء الله هذا الدرس، لكن لعله إن شاء الله يكون هناك دروس أخرى يعلن عنها في حينه. درس الفجر غدا وبعده إن شاء الله الاثنين، ثم يتوقف إلى السبت الذي يلي الذي يليه يعني 10 أيام، ثم نعاود درس الفجر إن شاء الله يوم السبت ليس القادم الذي بعده، ونواصل درس الفجر الأحد والاثنين غدا وبعد غد إن شاء الله. وكان حضوركم إن شاء الله في هذا الدرس دافعا لي تقديمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن استفاد وأفاد وأخذ من السنة ما يطبق به في حياته. ونسأله عز وجل يختم لنا بالصالحات أعمالنا. يقول: حديث خاتم الحديث حلية أهل النار حديث ضعيف كما نص عليه أهل العلم. هذا أمر مختلف فيه، بعضهم صحح الحديث، صحح الحديث. هل التربع من الاتكاء؟ الجواب عند الأكل. اسم الكتاب الذي فيه القصيدة، طبعا قلنا أن كتاب القصيدة هذه قصيدة الآداب لابن عبد القوي، شرحها للسفارين في غذاء الألباب في مجلدين، السفارين في غذاء الألباب شرحها في مجلدين، هي موجودة أو هي موجودة في آخر المجلد الرابع من موارد الظمآن، القصيدة الأبيات وراء بعض موارد الظمآن، يمكنك الرجوع إليها في التابعة. وهنا طبعا تجدها مقطعة لأجل الشرح. الإسمد طبعا بين اللون هذا الإسمد الذي يميل إلى الإحمرار. هل يقع الطلاق إذا قال علي الطلاق أنت طالق؟ نعم، يعني إذا ما وقع هكذا يقع هكذا، يعني ما هذا ما ترك لنفسه مجالا. هل يجوز لبس النعال الحمراء إذا قصد الطلاق؟ طبعا إذا قصد الطلاق يقع الطلاق. طيب، الإسبال يكون في الأكمام، فهل يأخذ هذا الإسبال حكم إسبال الثياب في منزع الكعبين؟ طبعا هو إسبال لكن أخف منه. يقول الأعراب إذا صار الحرمة معون في البيت أكثره. لا، هذا ما هو لهذه الدرجة، يعني إنك ما تجعلها تتملك شيء وإذا صار لها معون تكثره حتى لا يكون لها فضل عليك ولا بمعون، لا ما هو صحيح. قد تكون المرأة غنية وزوجها فقير. ما حكم التنفس في كأس خاص بشاربه؟ حتى تنفس في كأس للشارب قد يضر نفسه. إذا كان هناك من يخاطب الجن ويذكرون له بعض الأخبار عندهم وغير ذلك، هل يصدق هذه الأخبار؟ لا، لأن لا ندري، قد يكون كفر، قد يكون يكذبون. إذا كان لون الحياه بلونه أسود، ولو كان أسود هذا النص في كلاب السود، هل يجوز تملك القطط؟ نعم، لكن شراؤها ورد النهي عنه وبيعها كذلك. يقول السؤال، طيب هذا جزاه الله خير أحسن الظن ويدعو، ما هو اسم الكتاب الذي تنزل فيه القصيدة؟ تقدم ذكر ذلك. هل تعديل اللحية حرام؟ نعم، لا يجوز الأخذ من اللحية لا من طولها ولا من عرضها، لكن بعض العلماء أجاز أخذ ما طال عن القبضة كما كان ابن عمر يفعله في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. لكن كثير منهم يرون عدم المسح بها مطلقا وعدم الأخذ منها أبدا. هل ينعقد مجلس البيع عن طريق الهاتف؟ نعم، إذا قال بعت قال اشتريت انفصل يعتبر بيعا. يقول اتفقت مع أحد التجار على أن يقدم لي خدمة عن طريق الهاتف فأعطاني تسعيرة وأرسلت إليه عينة ليقوم بفحصها ومعاينتها ويعيد النظر في تسعيرتي، وفعل ذلك وقام بخفض السعر، وعندما عزمت إرسال باقي البضاعة عليه حتى الاتفاق أخبرني بتغيير السعر لعدم ملائمتي له. ما دام ما تم البيع، المسألة مسألة مراسلات بينك وبينه وعروض، ما في عقد وقع ولا لفظة بعت واشتريت، فإذا ما وقع البيع. ما حكم البسملة عند قتل أي حيوان؟ لا بأس، لأن البسملة وردت عند جميع في جميع الحالات. هل جميع الكلاب السود شياطين؟ نعم، كلب الأسود شيطان. يحصل لمن يشتغل بالطب أنه كثيرا ما يدخل على المرضى في اليوم الواحد فينسى الدخول على المريض بنية عيادة المريض حتى يصبح روتين، ولذلك يجب أن يذكر نفسه دائما باستمرار ويحتسب الأجر أن يعتبرها زي عيادة مريض يؤجر عليها. هل ثعبان الكوبرا الذي يتم وقاتل في رأسه خطان أسودان يتحول في الورقة عند الغضب هو نفسه بالطفيتين؟ الطفيتين هذا على ظهره، الخطان ممتدان على ظهره، ولا شك أن هذا الثعبان مما يقتل. استخدام جهاز كهربائي فيه ضوء يجلب الحشرات فيقتلها. ننظر في الحشرات المقتولة، فإن وجدناها مشترقة عرفنا أن هذا يلحق بالنار فلا نستعمله، وإن وجدناها كاملة لكن قتلت بالصعق وليس بالحرق فلا بأس بذلك. الجواب يعتمد على عمل هذا الجهاز، هل يحرق أو يصعق؟ إن كان يحرق ما نستعمله، وإن كان يصعق الحشرة كاملة لكن لا تصل الصعق الصدمة الكهربائية، إذن لا بأس باستخدامه. بعض الإخوان يرشفون الشاي أو القهوة يحدثون صوتا عاليا، هذا من قلة الأدب في الشرب، لا ليس معنى الرشف أن الإنسان يحدث صوتا عاليا. الغراب والحدأ والفأر هل أقتلها حتى ولم تؤذيني؟ الجواب نعم. كيف أعرف الثلث المذكور في الحديث ثلث الإطعام؟ هم يقولون أن معدة بني آدم 18 شبرا، فقال يأكل 6 أشبار، كذا مكتوب 6 أشبار، عاد كيف يأكل 6 أشبار أنا ما أدري. لكن على أي حال الإنسان يعرف نفسه مثلا أنه يشبع مثلا بنفترض يعني يشبع بستين لقمة، يشبع بستين لقمة شبع التام، يأكل 20 يصير موترس، يعني هذا يعرف كل واحد من نفسه. عندنا عادة في نعمل الأكل وهو عبارة عن خبز بر أثمر وأقداح من لبن، نتداول القدح إذا كان واحدا فنأكل لقمة ثم نشرب عليها ملء الفم تقريبا من لبن وتعطي الذي يلك، ما في مانع تداول الإناء، ما في مانع. حديث البذاذة من الإيمان، يعني التواضع في اللباس، ما حكم الاتكاء على اليدين الاثنتين؟ لا أعلم فيه تحريما، ولكن يحتاج إلى مراجعة الحديث، لأن في عند أبي داود أيضا إلقاء اليدين خلف الظهر، حتى نحتاج إلى مراجعة صحته ومعناه. إعادة الفقرات التي تلي أوصاف المرأة المسلمة، يعني المشكلة في الوقت، لكن ارجع على القصيدة. كي المواشي للتوثين جائز في غير الوجه، شق أذان الأغنام لتبين أنها قد تبذل، استخدم لي وسيلة أخرى للتعليم، بخاخ يا أخي بخاخ. رجل كافر مات على الكفر يدخل النار علما أن الله مقدر عليه كفر الموت قبل الولادة، ما في شك عنده قدرة ولا لا؟ عنده إرادة، سمع بالحق، لماذا لم يتبعه؟ أليس قد اتبع هواه؟ هل يجوز أكل الحيوانات الواردة في الكتاب والسنة فقط؟ في أشياء واردة في الكتاب والسنة ما يجوز أكله، أكل حمار الأهلي والكلب، لكن كل ما هو مستقدر عند عرب الحجاز وقت نزول الشريعة لا يجوز أكله، وكل ما هو له ناب لا يجوز أكله، وكل ما له أيضا كل ما له مخلب لا يجوز أكله. والجلالة التي تأكل قادرات ونجاسات لا يجوز أكلها. إذن ورد في الشريعة ضوابط للأشياء، مثل الحيوانات التي لا تؤكل، مثلا القرد، الكلب، الحمار الأهلي بخلاف حمار الوحش، القنفذ، هذه أشياء، الخنزير لا تؤكل. ومن الأشياء التي تؤكل قطعا بهيمة الأنعام والسمك والأرنب والدجاج وغيرها. ومن الأشياء التي اختلفوا فيها مثلا التمساح، قالوا إنه يعيش في حيوان مائي، بعضهم قالوا هو ذو أنياب، فاختلفوا. بالمناسبة التمساح هو الحيوان الوحيد الذي يفتح فمه إلى الأعلى، وجميع الحيوانات تفتح فك الفم إلى الأسفل. وعند ما يكون هناك إن شاء الله دروس أخرى تحدد سواء قبل الدراسة أو بعدها، لعلكم ستعلمون بذلك ويعلن عنه في حين إن شاء الله تعالى. ونستودعكم الله ونلتمس العذر عن التقصير فيما حصل من التحضير والإلقاء وغير ذلك.